فيقول تنزيلا وليس كلاما وقال لله لا تعلمون كلاما. هذا رد على الجهميه يقولون مخلوق. هذا رد على الجهميه الذين يقولون مخلوق. كيف يكون مخلوق وهو منزل من الله؟ الله هو المنزل والمخلوق مخلوق. إذا كان مخلوق معناه هو المنزل. هذا يقال ما ذكره الله جل وعلا. كذلك من أدلة العلوم صحة الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر. فنزوله جل وعلا دل على علوه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم. يعني الثلث. يقول لست بسائل من أحوال الجبال فلا تقل الشام. نعم. من ذاك يسألني أن يلقى صفنه فلا يكون لن يجوز صيامي. من ذاك يسألني ما أقول ذنبه فألا يجوز الباصر والظالم. حديث النزول المشهور. نعم. من ذاك يجوز فمن أراد أن يسأل الله جل وعلا ويدعو الله ويستغفر الله ويتوب إليه فليحرص على القيام في آخر الليل، إن هذا أرجى ما يكون للقبول. وإن كان الله جل وعلا يقبل ويتوب في جميع الأوقات لمن تاب ويغفر لمن تاب، من ذلك آخر الليل. لا. فلا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني. حتى يطلع الفجر. يقول ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. هذا رد على النفاس، نفاس العلوم. يقول هذا عندكم ما هو بحق، يعني كلام الله وكلام الرسول ما هو بحق عندكم، يعني إذا نفيتم العلو معناه أنكم ردستم على الله وعلى رسوله وأبطلتم كلام الله كلام الرسول تعالى الله عن ذلك. نعم. يا قوم ليس وجوده وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. لا تكفيه في كلام الله وكلام الرسول. وذلك يقول ليس شيئا عندكم لا لا ولا قولا سواه ثاني. نعم. وذلك يقول ليس شيئا عندكم لا لا ولا قولا سواه ثاني. نعم. كل مجال ما حضر تحته اول وجد ربك بلا برهان. هذا مذهب التأويل. إذا أعجزهم تكذيب النص راحوا يأولون ويفسرون بغير تفسيره، هذا باطل، يقولون هذا مجاز أو حقيقة، فنفي الحقيقة عن تكذيب له لكن بطريقة ملتوية، بدلا يقول هذا كذب وهذا غير صحيح احتالوا وراحوا يأولون بمعاني غير مرادة لله ولا لرسوله، هذا هو التكذيب. يقولون ينزل إلى الدنيا، يعني ينزل أمره هذا تأويله. يقول لهم هل أمره يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، هل الأمر يتكلم يقول كذا أم الله جل وعلا؟ هذا باطل. نعم. هذا وثاني مراد سورة غافل ورفعة الدرجات للرحمن. رفيع الدرجات، إن الله أخبر أنه رفيع الدرجات، هذا يدل على العلو، لأن الرفعة معناها العلو. نعم. درجاته مرفوعة كمعارج، كمعارج. درجاته مرفوعة كمعارج، ذي المعارج، كما قال ذي المعارج جمع معراج هو الصعود. نعم. درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. نعم. وتعليم فيها ليس معنى فاعل. رفيع يعني رفيع اسم اسم مفعول مرتفع، مرتفع ليس معنى رافع. يقول هم يقولون رفيع الدرجات يعني رافع درجات المؤمنين، هذا غلط، بل رفيع معناه مرتفع، اسم فاعل، اسم فاعل مرتفع أو مرفوع، مرفوع الدرجات. نعم. وتعليم فيها ليس معنى فاعل، وسياق هذا اختار الاستبيان. لكنها مرفوعة درجاته، مرفوعة تعيين بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل. شو تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر ذا فسل، قاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع على علو الله فوق مخلوقاته ما جاء في القرآن من أن الله جل وعلا في السماء، للسماء كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقذف بكم الأرض، في آية من سورة الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه نصوص من القرآن ومن السنة على وصف الله جل وعلا أنه في السماء. والسماء تفسر بتفسيرين: السماء بمعنى العلو، فكل ما علا وارتفع يقال له سماء، كل ما علا وارتفع يقال له سماء، فعلى هذا تكون في ظرفية على بابها، فيكون من في السماء يعني من في العلو. التفسير الثاني: المراد بالسماء سبع طباق مبنية، كما قال تعالى: سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات،

ليست بشيء بالنسبة لعظمة الله جل وعلا. فكيف تحويه؟ كيف تقله أو تظله؟ لهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية كما مر بكم: ومن ظن أن معنى قول الله تعالى في السماء أن السماء تقله أو تظله فهذا باطل لإجماع أهل العلم والدين. ليس معنى أنه في السماء أن السماء تقله كما يقل الراكب مركوبه أو تظله كما يكون الإنسان محويا في منزل تحت سطح. كلا حاشا وكلا بالنسبة لله عز وجل، فليس هو حالا في مخلوقات، وليست مخلوقاته بالنسبة إليه شيء، وليست تمسكه أو هو محتاج إليها، بل هو الذي يمسكها، هو الذي يمسكها وهي المحتاجة إليه. ليس معنى أنه في السماء أنه محتاج إلى السماء، بل السماء محتاجة إليه وهو الذي يمسكها سبحانه بقدرته وعلمه. نعم. ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف العقل. العقل لا يقر أن السماء تقله أو تظله، ولا نقل، ليس في هذا دليل من الوحي أن السماء تقله أو تظله، ولا في لغة العرب ولا بلساني، يعني ولا بلغة العرب التي نزل بها القرآن. فإن فيه كما سمعتم إما أنها ظرفية وإما أنها بمعنى على. نعم. إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان. ففي معناها مثل معنى فوق، في السماء يعني فوق السماء سواء بسواء. أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. والرب فيه وليس يحمى أن يقال في ما أن يقال في السماء يعني فوق السماء، أو في السماء على السماء على كما سمعت. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان. هو أعظم من المخلوقات كلها، فكيف تحصره المخلوقات؟ هو أعظم منها سبحانه وتعالى، بل هي بالنسبة إليه ليست بشيء. الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه، والأراضين يطويها بشماله سبحانه وتعالى يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه كما جاء في الحديث. فهو أعظم من كل شيء، أعظم من كل المخلوقات، فكيف تحويه وهو أعظم منها؟ نعم. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان. كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان. وليس في شيء من الجهات الست المعروفة التي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب والتحت، بل هو في جهة العلو سبحانه وتعالى، وفي جهة غير مخلوق، وخارج الجهات المخلوقة، وفوق مخلوقاته سبحانه وتعالى من جهات وغيرها. فهو في جهة عدمية يعني غير مخلوق، بجهة هو بجهة سبحانه، لكن ليست من الجهات المخلوقة، نعم. قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. والمحيط بجميع مخلوقاته ولا تحيط به سبحانه وتعالى. ماذا فينقم بعد ذو التعقيل من وصف العلو لربنا الرحمن. ما دام تبين هذا المعنى وتوضح من كلام الله وكلام رسوله من لغة العرب، أما الذي ينقمه المعطل الذي ينفي العلو؟ ماذا ينقم وما هي شبهته؟ ليس له شبهة. نعم. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. لا يرد هذا أصحاب العقول السليمة، إنما يرده أصحاب العقول غير السليمة المتلوثة بفكرة التعطيل والتشبيه. أما من يؤمن بعظمة الله وإحاطته وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه ليست بشيء وأنها محتاجة إليه وهو ليس محتاجا إليها، إذا تصور الإنسان هذا زال عنه الإشكال. لكن حينما لا يتصور هذا ويظن من معنى العلو أنه فوق الخلق بمعنى أنه محتاج إلى السماوات تقله أو تظله، فهذا فاسد التصور، وإنما أتي من فساد تصوره ومن أنه لم يقدر الله حق قدره. قال الله سبحانه: ما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما لم يقدر الله حق قدره عطلوا أسماءه وصفاته ومنها العلو، وأولوها حرفوها. نعم. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. قول عقل سليم معناه أن الذي عقله ليس بسليم هو الذي يرد هذه النصوص. نعم. والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. ما رد هذه النصوص، نصوص العلو، إلا إما أحد أمرين، أحد شخصين: إما جاهل لا يعرف معنى النصوص ولا يعرف لغة العرب، والجاهل لا عبرة بكلامه، وإما معاند ومغرب ذو طغيان ويعرف لكنه معاند ومغرب، هذا لا حيلة فيه مهما بينت له فإنه لا يقبل. نعم. أما أهل العلم والذين سلموا من الهوى واتبعوا الوحي فإنهم ليس عندهم شك في كلام الله ولا في كلام رسوله. المدار على الخبر، ما دام صحت الأخبار عن الله ورسوله فهم يسلمون لها. فصل. هذا وعاشر اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن. العاشر من أدلة العلو أن الله وصف بعض الملائكة بأنهم عنده، قال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا

ولا يوصف بالسفل. لكن المخلوقات منقسمة إلى قسمين، عالي وسافل. السماوات عالية والأرض تكون سافلة، والمركز مركز الأرض هو أسفل شيء، مركز الأرض الذي تدور عليه طبقات الأرض مركزها، لأن الأرض كروية والكرة لها مركز، فمركز الأرض هو أسفلها وهو ما يسمى بتخوم الأرض. تخوم الأرض هو أسفلها، سبع طبقات الأرض، سبع طبقات كل واحدة فوق التي تحتها، وأسفل شيء منها هو المركز. أو ما ترى هذه السماء وعلوها، يعني انظر إلى المخلوقات تجد أن السماء عالية وتجد الأرض تحتها، وتجد الأفلاك فوق الأرض تدور، والكواكب فوق الأرض تدور عليها، الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض، عكس ما يقوله المنحرفون الآن إن الأرض وسائر الكواكب تدور على الشمس، يسمونها المجموعة الشمسية. هذا انتكاس، انتكاس وعدم إقرار بالسماوات، وجعل ما فيه إلا أفلاك وكواكب فقط، ما فيه سماوات ولا فيه عرش عندهم، وهذا يؤول إلى أنه ليس فيه رب، إنما هي طبيعة. هذا كلام الملاحدة، هذا الذي يؤول إليه. وأما الأدلة والفطرة والواقع أن الأرض هي المركز، وأن الأفلاك تدور عليها، الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض الأفلاك، شيء مشاهد هذا ولا تحتاج إلى، هذا من البداية كما يدل عليه ظاهر القرآن أيضا. الشمس تدور على الأرض، الشمس تجري بمستقر لله، والقمر يشاهد الآن يطلع ويغيب، النجوم تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، يعني أنها تدور على الأرض، تدور على الأرض. فإذا جاءت من المشرق ظهرت لنا، إذا غربت في المغرب معناها أنها دارت على النصف الثاني من الكرة الأرضية، فخفيت عنا، تغطت بطبقة الأرض عنا، فطلعت على ناس غيرنا في النصف الثاني من الأرض، ظهرت عليهم وغابت عنا في نصفنا الذي نحن فيه، وهكذا دواليك إلى أن تقوم الساعة. نعم نعم. رأسه هو اللي يدور، الأرض ما يدور، الأرض مستقرة. نعم، جعل الأرض قرارا، قرارا معنى القرار، جعل فيها رواسي أن تميد بكم، أرساها الله بالجبال، أرساها وش معناها؟ السفينة الراسية وش معناها؟ خلاص. لكن هؤلاء ما يحتجون بالوحي ولا بالقرآن، وإنما يحتجون بأقوال الفلاسفة والملاحدة. نعم، ويقولون هذه حقائق، هذه حقائق هذه، والقرآن ما هو بحقائق عندهم، يقول هذه أدلة ظنية، أو يعني يجاملون يقول يعني ظنية، ولا لو يصرحون قالوا هذه باطلة. نعم، درس التدريس ما في مانع أن تدرس الأقوال حتى الكفرية، تدرس وتعرف ما يخالف، هم معناه أنها إذا درست أنها تقر ويعترف بها، تدرس ليعرف بطلانها. نعم. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ العكس، سفول العكس يعني الضمير يرجع للعكس، نعم. والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. يعني إن الكون ينقسم إلى قسمين، قسم أعلى وقسم أسفل. الأعلى السماوات والعرش الأفلاك والكواكب، هذا أعلى. الأسفل هو الأرض وما فيها. نعم. فانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم، فوقهم، لاحظوا هذا أن السماء فوق، معناه أن الأرض تحتها. جعل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، والسقف أعلى والفراش أسفل، هذا شيء واضح منه. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. الظهور معناه العلو، الظاهر معناه العالي، حتى في المخلوقات الظاهر معناه العالي، ظاهر البيت أعلى، ظاهر الثوب أعلى، وهكذا. نعم. لا تجحدنهما جحود الجهم أو صاف الكمال تكون ذا بهتان. لا تجحدنهما جحود، لا تجحدنه علشان الوزن. نعم. لا تجحدنه جحود الجهم أو صاف الكمال تكون ذا بهتان. كما جحد الجهم ابن صفوان ترمذي أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى، فمن جحد العلو فقد جحد أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن العلو كمال، السفل نقص. نعم. الله منزه عن ذلك. نعم. وظهوره هو مقتضي لعلوه، وظهوره هو مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. نعم. الظهور والعلو بمعنى واحد. نعم. والظهور هو العلو والعلو هو الظهور، لا فرق بينهما. نعم. وكذا فقد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. أنت الظاهر فليس، فليس فوقك شيء. الفاء هذه سببية، يعني بسبب ظهورك ليس فوقك شيء، هذا واضح، هذا من أوضح الأشياء. نعم. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أثبت لله الظهور ونفى عنه ما يضاد الظهور وهو أن يكون فوقه شيء، فدل على أن مخلوقاته كلها تحته سبحانه وتعالى، وأن الله فوقها بائن عنها منفصلة عنه. هذا معنى قول السلف رحمهم الله، بائن من خلقه مستو على عرشه. نعم. الله فوق سماواته بائن من خلقه مستو على عرشه، هذا معنى كلامه. نعم. الله عنك الأولى، لا تجحدنهما، لا تجحد، لا تجحدنهما جحود الجهم. اي نعم. فصل. هذا لا تجحدنهما، لا تجحد العلو والظهور، كما جحد الجهم صفات العلو صفات الكمال، لأن الجهم هذا هو أصل كل بلاء، مذهب الجهمية هو أصل كل بلاء، تفرعت عنه المذاهب الأخرى كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية إلى آخره، لم تفرع من الجهم قبحه الله. نعم. فصل. هذا وثالث عشرها إخباره أننا نراه بجنة الحيوان. الدليل الثالث عشر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا في جنة الحيوان، يعني جنة الحياة، حيوان معناه الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. جنة الحيوان يعني جنة الحياة الكاملة التي لا يعتريها موت ولا مرض ولا كبر ولا هرم، أي جنة الحيوان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتواترة أننا نرى ربنا في الجنة. الرؤية تقتضي أننا نراه جل وعلا من أعلى شمال ولا من تحت، وإنما نراه من أعلى سبحانه وتعالى. هذا من أدلة العلو أيضا. وشبه ذلك برؤية الشمس والقمر، كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ونحن نرى الشمس من فوقنا ولا لا، والقمر نراه من فوقنا. نعم. هذا وثالث عشرها إخباره أننا نراه بجنة الحيوان. فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببيان. هذا هو الصحيح، أنه يرى من الفوق، لا يليق به أن يرى من غير العلو، لأن العلو هو الكمال. نعم. يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان. نعم. إذ رؤية لا يمكن أن يرى من غير الفوقية والعلو، إذ هذا هو اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. نعم. إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. هذا رد على الأشاعرة اللي يقولون إنه يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، مهما شيء يرى وهو ليس في جهة، هذا محال، كلامهم هذا محال. فهم أثبتوا الرؤية لأن ما لهم حيلة ينفونها، لأنها متواترة أثبتوها، لكن نفوا الجهة فقالوا يرى لا في جهة، وهذا محال، ما في شيء يرى إلا وهو في جهة، لكن الله جل وعلا يرى من جهة العلو، وجهة غير مخلوق وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. أما الجهمية فإنهم نفوا الأمرين، نفوا العلو ونفوا الجهة، وهذا معناه المعدوم، هذا معناه أنهم لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. من ادعى أنه يرى لا في جهة هذه مكابرة، أو أنه لا يرى ولا في جهة هذا أعظم وأشد بالقبح. نعم. ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني، ما بيننا خلف وبينكم لذي التحقيق في معنى فيا إخواني. هذا الرازي الفخر الرازي يقول ما بيننا وبين الجهمية فرق، لأن الجهمية نفوا الجهة ونفوا الرؤية، نحن إذا أثبتنا الرؤية بلا جهة هذا محال، معناه أن صرنا مثل الجهمية، نفينا الاثنين، نفينا الاثنين، لأن إذا نفينا الجهة فمن لازم نفي الجهة نفي الرؤية. نعم. ما في شيء يرى في غير جهة أبدا. نعم. شدوا بأجمعنا لنا

له كتاب اسمه شرح الأصول الخمسة، يعني أصول المعتزلة، أصول المعتزلة. نعم. تلك الأصول للاعتزال وكم لها فرع فمنه الخلق للقرآن. مما ترتب على هذه الأصول الباطلة القول بخلق القرآن، وهو أن القرآن مخلوق، هذا من الأصل الأول عندهم هو التوحيد. والتوحيد عرفتم أنه عندهم هو نفي الصفات، ومن ذلك نفي الكلام عن الله عز وجل، فقالوا أن الله ليس له كلام وإنما كلامه مخلوق مثل سائر مخلوقاته، فهذا ناتج عن أصلهم الأول الذي يسمونه التوحيد. نعم. تلك الأصول للاعتزال وكم لها فرع فمنه الخلق للقرآن. نعم. ودخول أوصاف الإله ونفيهم، هذا من الأصل الأول. نعم. ودخول أوصاف الإله ونفيهم هو التوحيد عندهم نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك. نعم. ولهذا يقول الرازي في تفسيره، يقول إن لمحمد بن خزيمة كتاب اسمه التوحيد وهو في الحقيقة الشرك،